إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا في الحلقة الماضية للآية 87 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 88 من أول قوله تعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وشفيعنا بين يدي ربنا سيدنا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أن نتعرف فضيلة الشيخ على أصول القراء وفرشهم في هذه الآية. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، ميم الجمع فقط. نعم. ينظرون مد عرض سكون الكل. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى شرح أصول القراء وفرشهم للآية 89 من سورة آل عمران من أول قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك. فضيلة الشيخ، نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم لهذه الآية الكريمة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، الإدغام السوسي عن أبي عمرو، من بعد ذلك وأصلح، والمكون بالإظهار. نعم. وأصلحوا، غلظ ورش اللام، وأصلحوا يعني ورش، وأصلحوا والباقون وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية 89 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم بشرح أصول القراء وفرشهم للآية 90 من السورة الكريمة من أول قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. نريد أن نتعرف فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة على الأصول والفرش بها من طريقي الشاطبية والدرة. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا إيمانهم، ثلاثة البدل لورش، واضح؟ واضح فضيلة. ميم الجمع واضحة؟ واضحة. ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، ميم الجمع واضحة؟ واضح. لن تقبل توبتهم وأولئك المد المتصل واضح؟ واضح. وأولئك هم الضالون. الضالون مد لازم ومد ست حركات لجميع القراء. نعم. وأولئك هم الضالون مد عارض للسكون جائز المد لجميع القراء. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن وردان عن أبي جعفر. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 90 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرشهم للآية 91 من السورة الكريمة من أول قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة بداية برواية حفص عن عاصم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، ميم الجمع، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. وهم كفار فلن يقبل عدم الغنة لخلف عن حمزة، فلن يقبل والباقون بالغنة، يقبل من أحدهم النقل الورش، والسكت بالنسبة للخلف عن حمزة واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب، أحدهم ميم الجمع، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. ملء الأرض، النقل في كلمة ملء الأرض لابن وردان. حمزة وهشام. حمزة وهشام وقفا، وابن وردان وصلا ووقفا. ملء الأرض. نعم. ملء الأرض. الأرض، النقل واضح والسكت؟ واضح فضيلة الشيخ. ذهبا ولو افتدى به، عدم الغنة لخلف، ذهب ولو افتدى، ماشي؟ نعم شيخنا. ولو افتدى الفتح والتقليل لورش، ولو افتدى والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العشر، ولو افتدى به. نعم. أولئك مد متصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. لهم عذاب، ميم الجمع، واضحة؟ واضحة. عذاب أليم وما لهم، النقل والسكت بالنسبة للخلف واضح؟ واضح. أليم وما لهم، عدم الغنة لخلف عن حمزة، أليم وما لهم، واضح؟ والغنة للباقي؟ واضح شيخ. وما لهم، ميم الجمع، واضحة؟ من ناصرين، مد عارض للسكون لجميع القراء. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن وردان عن أبي جعفر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بالتقليل. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدي به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 91 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرشهم للآية 92 من السورة الكريمة، من أول قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم لهذه الآية الكريمة. لن تنالوا البر، قرأ ورش بترقيق الراء. نعم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قرأ ورش بتوسط اللين ومده 6 حركات وسكت على شيء حمزة بخلف عن خلاد فقط. من شيء فإن الله به عليم. عليم مد عار للسكون لجميع القراء دائز المد. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بمد اللين 6 حركات. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة بالسكت. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن نكون وإياكم من الذين قال فيهم الرسول الكريم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نريد فضيلة الشيخ أن نختم هذا الربع بدعاء ونسأل الله تعالى القبول. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنفقين في سبيله. آمين. كما نسأله ملحين عليه جل جلاله أن يرزقنا القرآن وأن يعلمنا منه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا وأن يجعله نورا لنا في حياتنا ونورا لنا في قبورنا ونورا لنا في حشرنا ونشرنا، كما نسأله سبحانه أن يجمع كلمة الإسلام والمسلمين وكلمة جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق والهدى يا رب العالمين، وأن يكفينا شر المعتدين والمفسدين في الأرض يا رب العالمين. ونختم هذه القراءة بقوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان على اختلاف ألسنتهم وألوانهم. آمين يا رب العالمين. وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين.